ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عما يباح للمحرم، الأشياء التي تباح للمحرم بالحج والعمرة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب الأشياء التي يعني قد يشك الإنسان المحرم فيها، هل هي حلال أو حرام. وكذلك ذكر أشياء قد اختلف العلماء فيها بين الحل والحرمة، بعضهم أباحها وبعضهم حرمها، فذكرها في هذا الفصل. فذكرنا أول شيء مما يباح للمحرم هو مسألة الاغتسال وتغيير الرداء وتغيير الإزار. المحرم بالحج والعمرة يباح له أن يغتسل وهو محرم، ويباح له أن يغير إزاره ورداءه بإزار ورداء آخر، لأن بعض الناس يتحرج من هذا، يقول لك أنا محرم كيف أغتسل، لأن لو اغتسلت حكيت شعري أو كذا يعني، ولا أضع يدي على رأسي أو كذا، ربما يتساقط بعض الشعر، فبعض الناس يتحرج من الاغتسال وهو محرم. ولكن كما ذكرنا ليس في ذلك حرج، بل الاغتسال جائز حتى ولو أدى إلى سقوط بعض الشعر. يعني المحرم لا يزار، المحرم بالحج والعمرة يباح له أن يغتسل وهو محرم، ويباح له أن يغير إزاره ورداءه بإزار ورداء آخر، لأن بعض الناس يتحرج من هذا، يقول لك أنا محرم كيف أغتسل، لأن لو اغتسلت حكيت شعري أو كذا يعني، ولا أضع يدي على رأسي أو كذا، ربما يتساقط بعض الشعر، فبعض الناس يتحرج من الاغتسال وهو محرم. ولكن كما ذكرنا ليس في ذلك حرج، بل الاغتسال جائز حتى ولو أدى إلى سقوط بعض الشعر. يعني المحرم لا يضر إذا سقط بعض الشعر بغير يعني تعمد، وما تعمد أن يقص شعره ولا أن ينتفه ولا كذا، ولكن إذا سقط بعض الشعر أثناء الاغتسال أو أثناء حتى التمشيط والتسريح وكذا، لا بأس للمحرم أن يرجل شعره ويمشطه، حتى لو سقط بعض الشعر يمشط رأسه ولحيته، وكل ذلك مسموح به للمحرم ما دام يعني غير متعمد يعني قص الشعر أو حلقه. فالممنوع الذي منع منه المحرم هو أن يقص شعره أو يحلقه أو ينتفه أو كذا، لكن إذا سقط أثناء الترجيل أو الاغتسال فلا بأس بهذا. وكذلك مسألة تغيير الإزار والرداء، الإنسان عندما يحرم يلبس إزارا ورداء يحرم فيهم، فإذا كان معه إزار ورداء آخر لا بأس أنه إذا رغب يعني أن يغير الإزار ورداء اللذان يلبسهما بإزار ورداء آخر لا بأس بهذا، أو يخلع الإزار والرداء ويغسلهما ثم يعيد لبسهما مرة أخرى، ثم يعيد لبسهما مرة أخرى. قد يقول البعض كيف يعني مثلا، طبعا إذا خلع الإزار والرداء إذا ما كان معه إزار والرداء آخر كيف يصنع كذا، يعني إذا كان مثلا في دورة المياه أو كذا يعني أحيانا يكون حر شديدا جدا أو كذا مثلا، ممكن يعني لو بس مجرد ما يلبس ويطلع يمشي شوية ربع ساعة ولا حاجة يكون نشفت عليه أو كذا. المهم أن المحرم يعني لا بأس أنه يخلع الإزار والرداء ويغسلهما ويلبسهما مرة أخرى، أو يستبدلهما بإزار ورداء آخر، كل ذلك مسموح به وليس فيه بأس. طيب، الأمر الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال لبس التبان. لبس التبان، والتبان اللي هو بنسميه الشرط، يعني التبان اللي هو الايه الشرط اللي هو الشرط يعني معروف، هذا يسمى الايه التبان، يعني هي سراويل قصار تكون ايه فوق الركبتين، يعني سراويل قصار تكون فوق الركبتين اللي بنسميه الشرط، يعني الاسم العربي له هو التبان. فهنا المؤلف رحمه الله يعني يرى ايه جواز لبس التبان، وقال روى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم. لكن في الحقيقة جمهور العلماء على تحريم لبس التبان للمحرم، يعني هذا رأي يعني رأته عائشة رضي الله عنها ورأي يعني لبعض فقهاء السلف، ولكن استقر يعني استقرت المذاهب الأربعة وجماهير العلماء على منع المحرم من لبس التبان. طبعا حجة الذين أباحوا من السلف وكذا، قال والله الأصل أن الملابس كلها يعني تباح للمحرم إلا ما نهي عنه، يعني هما قاعدتهم أن ما لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهو مباح، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه، يعني مسألة القاعدة التي وضع الفقهاء اللي هي المحرم لا يلبس المخيط اللي هو المفصل على قدر أعضاء الجسم أو كذا، هذه يعني ما وردت في حديث بهذا اللفظ، يعني المحرم منهي عن لبس المخيط أو المفصل على أعضاء الجسم، ولكن الأحاديث كلها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث إيه، لا يلبس المحرم السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ولا كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عد إيه أصنافا معينة من الثياب وقال أن المحرم لا يلبس إيه هذه الثياب. فعائشة رضي الله عنها قالت الله إيه ما ذكر التبان منها، النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا يلبس السراويل ولا الخفاف ولا البرانس ولا كذا ولا كذا، وما ذكر منها التبان فيكون مباحا. لكن يعني كما ذكرنا الذي عليه الجمهور الفقهاء هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله أن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل الحصر، وإنما هي على سبيل التمثيل من أجل أن يلحق بها ما يشبهها، من أجل أن يلحق بها ما يشبهها. فالأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصود بها الحصر، يعني المحرم ممنوع من هذه فقط فيلبس ما عداها، لكن مقصود أنه ممنوع من هذه على سبيل المثال وما يشبهها من الملابس المفصلة على قدر أعضاء البدن. فقالوا التبان هو يعتبر يعني نوع من السراويل، هو سروال قصير فهو يعني يعتبر نوع من السراويل، وحتى هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل، فالسراويل سواء كان طويلا ولا قصيرا أو سراويل، فالتبان يعتبر نوعا من السراويل يكون ممنوعا منه، حتى لو قلنا أنه ليس بالسراويل فهو يلحق بالسراويل لأنه يشبهها ويأخذ حكمها. فطبعا بناء على قول عائشة رضي الله عنها معناه ان المحرم مثلا ممكن يلبس يعني اكرمكم الله الغيارات الداخلية مثلا او كذا، يعني يلبس شيء تحت الازار او كذا، يعني غيار داخلي او شرط يعني داخلي او كذا، هذا على قول عائشة رضي الله عنها ان المحرم لا يمنع من هذا. لكن على مذهب الجمهور كما ذكرنا انه لا يجوز هذا، المحرم لا يصح ان يلبس يعني شيء تحت الازار والرداء، ويعني لا يلبس يعني لا فانيلا ولا شرط ولا كذا، وإنما عليه أن يتجرد من كل الثياب المخيطة ويلبس الإزار والرداء. نعم حاجة مخيطة منها منه فيها يعني. نعم ما بتشبك مثلا بكباسين ولا بأي شيء، تشبك بحاجة مش كده؟ والله يعني الطريقة هذه يعني كان يعني أباحها بعض العلماء، أخونا يسأل يقول يعني الآن في تطور، كل حاجة تتطور حتى الإزار اللي هو تبع الإحرام الآن في أنواع يعني حديثة أنواع حديثة، يعني بيكون الإزار بدل ما يتربط كده يصير يعني بكباسين وكذا وداخله يعني قطعة يعني تشبه التبان، يعني تشبه الشرط بس ايه عبارة عن سلك مفكوك يعني عبارة عن قطع قماش كده وتسبك بكباتير فتصبح يعني. ففي الحقيقة أنه يعني ينقلون عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه أباح يعني هذا النوع من هذا النوع يعني من البذور، وكان هذا يعني ليس مفصلا على قدر الأعضاء وكذا. الله أعلم يعني يراجع يعني هذا، لكن لا شك يعني الاحتياط في هذا يعني أولى وأحسن يعني من المحرم أن يحتاط ويبتعد عن الشبهات يعني ويلبس إزارا ورداء كالمعتاد. طبعا كلمة مخيط يعني أحيانا يساء فهمها يعني بعض الناس عندما مثلا يجد في كلام بعض الفقهاء مثلا أن لا يلبس المخيط، يحسب المخيط يعني إيه حاجة فيها خيوط يعني، فليس هذا هو القصد، ولكن الفقهاء يقصدون بالمخيط اللي هو المفصل على قدر أعضاء الجسم على شكل يعني قميص أو بنطلون أو بدلة أو أفطان أو كذا يعني. فهذا هو المقصود بالمخيط اللي هو يعني الثياب المفصلة على قدر أعضاء الجسم، هذا هو المخيط، وليس المقصود بالمخيط اللي هو إيه ما استعمل فيه الخيط يعني. فبمعنى أنه لا يضر مثلا إذا كان الثوب مثلا عبارة عن قطعتين ولا ثلاث قطع متخيطة بعضها في بعض بالصف، النهاية عبارة عن إيه في النهاية تطلع قطعة قماشة كده كبيرة حيلفها عليه مش مفصل على قتل الأعضاء، فيجوز للمحرم يلبسها لا يضره أن هي فيها خيوط أو قطع عبارة يعني قطعتين قماش وتخيطوا في بعض، فلا يضر أنه يلبسها ما دام في النهاية أنه طريقة لبسه لها يعني مش أن لها أكمام ولها مكان يعني يدخل فيه الرجل اليمنى ومكان الرجل اليسرى مش مفصلة على قدر الأعضاء، فتعتبر جائزة يعني ليست مخيطة. بل يعني يقول العلماء مثلا إذا يعني ممكن الإنسان مثلا يخلع مثلا الثوب أو القفطان هذا أو كذا، ممكن هو يخلعه ويستعمله كرداء مثلا اللي هو يحطه على نصفه الأعلى. إذا الواحد مثلا جاب الثوب أو القفطان هذا بس ما لبسوش يعني ما دخلش الكم في الكم ومكان الرقبة في المكان المخصص لها، لكن جابه كده استعمله كأنه عبارة عن قطعة قماش وحطه كده فوق ظهره وألقى طرفه هكذا وطرف هكذا واستعمله كأنه رداء، يجوز. ما يعني نقولش بأن ده مخيط إنه فيه والله فيه خيوط، ما دام هو يعني ما استعملوش كثوب يعني مفصل على قدر الأعضاء، وإنما استعمله على اعتبار إنه كأنه قطعة قماش كده، فيجوز في هذه الحالة. فالمقصود بالمخيط اللي هو المفصل يعني على قدر أعضاء الجسم. فهو في الحقيقة موضوع الكباسين هذا يعني يعني كأنه مخيط يعني على تفسير المخيط أنه مفصل على قدر أعضاء لما هو يجيب يعني يلبس كأنه بنطلون هو بس هذه شبك الكباسين، بعد ما شبك الكباسين يصبح كأنه لابس شورت أو لابس بنطلون أو لابس كذا. يعني الاحتياط المحرم يعني لا يلبس هذه الأشياء. نعم. بالنسبة للكفن يعني يجوز أن الميت يكفن في قميص وكذا. نعم. قال ثالثا تغطية وجهه، هو الآن يذكر الأشياء التي تباح للمحرم فذكر منها تغطية الوجه. طبعا برضو تغطية الوجه هذه من المسائل الخلافية قال روى الشافعي وسعيد بن منصور عن القاسم قال كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم محرمون. طبعا مروان بن الحكم رحمه الله هو أمير من أمراء بني أمية وهو والد عبد الملك بن مروان اللي هو الخليفة الأموي، ومروان بن الحكم كان أميرا على المدينة وكان عالما، كان عالما من علماء التابعين، كان عالما من علماء التابعين وهو من أمراء بني أمية وهو والد الخليفة عبد الملك بن مروان. فعثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون، يعني يغطون إيه وجوههم وهم محرمون، يعني يتلثمون يعني مثلا بشيء ربما من الغبار أو كذا، يعني إذا كان في الطريق في غبار أو كذا فربما إيه يعني نفس الرداء اللي هو ساتر به النصف الأعلى من البدن أو كذا ربما غطوا يعني وجههم وهم محرمون، إما يعني من غبار مثلا هو ماشي في الطريق، أو إما مثلا عند رغبة في النوم أو كذا مثلا يغطي وجهه يعني يمنع الضوء مثلا يعني يسهل عليه النوم أو كذا. وقالوا عن طاووس، طاووس بن كيسان من علماء التابعين رحمه الله يقول قال يغطي المحرم وجهه من غبار أو رماد. وعن مجاهد، وعن مجاهد مجاهد بن جبر التابعي أيضا رحمه الله قال كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم وهم محرمون، كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم وهم محرمون. فهذا قول يعني طائفة من علماء السلف كما ذكرنا أباحوا للمحرم تغطية وجهه، ولكن مسألة كما ذكرنا من مسائل الخلاف، وجمهور العلماء يقولون المحرم لا يغطي وجهه كما أنه لا يغطي رأسه. واستدل الجمهور بحديث الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات، رجل كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والناقة يعني رفسته في بطنه وكذا، فسقط عن الناقة والناقة رفسته في بطنه وكذا فمات وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، نفس ثياب الإحرام التي عليه، كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقالوا النهي عن تخمير الرأس يشمل الوجه، الوجه هو جزء من الرأس، والنهي عن تخمير الرأس عن تغطية الرأس يشمل النهي عن تغطية الوجه. والرسول صلى الله عليه وسلم عامل هذا الرجل الذي توفي وهو محرم عامله معاملة المحرم، يعني أنه أمر بتجنيبه محظورات الإحرام، قال ولا تحنطوه، يعني حتى من السنة في تغسيل الميت وكذا أنه يوضع الحموط والطيب الذي يطيب به الميت أثناء تغسيله، لكن هذا لأنه محرم والمحرم ممنوع من الطيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر أنه لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا يعني ولا يرتكب يعني في حقه أي محظور من محظورات الإحرام، معامل كأنه لا يزال محرما. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يجي يوم القيامة في أرض المحشر ويلبي يقول لبيك اللهم لبيك. يعني إذن يعني الاحتياط والذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا يجوز للمحرم تغطية الوجه، طبعا سواء كان رجلا أو امرأة، لكن المرأة يباح لها أنها تغطي وجهها بشيء غير ملاصق يعني أو غير مفصل على قدر الوجه، بشيء غير مفصل على قدر الوجه، لا يضر أنه ملاصق أو غير ملاصق، المقصود أنه ليس مفصلا على قدر الوجه، مفصل على قدر الوجه هو النقاب والبرقع، فالمرأة يعني المحرمة لا تلبس نقابا أو برقعا أو كذا، ولكن يمكن أنها تسدل الخمار من فوق رأسها، يعني الخمار اللي هي لابسها على رأسها ممكن تسدله من فوق الرأس يعني فتغطي الوجه، لكن لا تلبس النقاب الذي يربط يعني من خلف الرأس ولا البرقع. قال رابعا لبس الخفين للمرأة، لبس الخفين للمرأة مما يباح للمحرم أن، وهذا خاص بالمرأة أنه يباح لها أن تلبس الخفين، أما الرجل فإنه ممنوع من لبس الخفين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم الخفين، هذا في حق الرجل، لكن المرأة يباح لها أن تلبس الخفين، أن تلبس الخفين. والخفان يعني مثل الجوربين ولكن من الجلد، أنكم تعرفون الخفاف يعني مثل الشراب كده أو الجورب ولكن يكون من الجلد. قال لما رواه أبو داود والشافعي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، رخص للنساء في الخفين، إذا المرأة يباح لها أن تلبس الخفين، وأما الرجل فلا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد النعلين، إلا إذا لم يجد النعلين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، في أول الأمر كان يقول في حق الرجل يعني من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. كان يقول المحرم إيه إذا لم يجد نعلين، النعل هو يعني أكرمة الله ويسمى الشبشب يعني أو كذا، فالمحرم يلبس النعلين، فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، كعبان العظمان اللي اللذان في جانبين القدم. هذا كان في أول الأمر. ثم إنه في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما يعني في حجة الوداع، وكان هذا آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني صحيح أن المحرم الرجل إذا لم يجد نعلين يباح أن يلبس الخفين بدون أن يقطعهما، وليس عليه أي فدية بهذا. ولكن المرأة يباح لها أن تلبس الخفين سواء كانت واجدة للنعل أو غير واجدة، من حقها أن تلبس الخفين. ومثل يعني حكم الخفين حكم الجوربين. قال خامسا تغطية رأسه ناسيا، تغطية رأسه ناسيا. قالت الشافعية لا شيء على من غطى رأسه ناسيا أو لبس قميصه ناسيا. وقال عطاء لا شيء عليه ويستغفر الله تعالى. وقالت الأحناف عليه الفدية. وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيا أو جاهلا. وقاعدة الشافعية أن الجهل والنسيان عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور ما لم يكن إتلافا كالصيد، وكذلك الحلق والقلم على الأصح عندهم، وسيأتي ذلك في موضع. يعني بالنسبة لتغطية الرأس كما ذكرنا المحرم ممنوع من تغطية الرأس. طيب لو غطى رأسه ناسيا، لو سهى ووضع طاقية فوق رأسه ولا عمامة وضعها فوق رأسه، إذا غطى رأسه أو مثلا حتى الرداء اللي هو لبسه مثلا وضعه على كتفه، لو راح رفعه وحطه إيه فوق رأسه، إذا كان ناسيا أو جاهلا أن هذا يحرم. لو واحد محرم بالحج والعمرة ويجهل أن المحرم لا يجوز أن يلبس طاقية، وراح لبس إيه طاقية أو غطى رأسه بشيء، فحكمه يقول عند الشافعية لا شيء عليه، وكذلك عند الحنابلة أيضا أنه لا شيء عليه. قال عطاء ويستغفر الله تعالى، استغفر الله وليس عليه شيء، ليس عليه فدية في هذه الحالة لأنه ناس. والأحناف قالوا عليه الفدية. طبعا الفدية بالنسبة لمحظورات الإحرام، وسنوضح ذلك أكثر إن شاء الله فيما بعد، الفدية في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام هي التخيير في ثلاثة أشياء، التخيير في ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة، إما أن يذبح شاة ويفرق لحمها على فقراء الحرم، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يطعم ستة مساكين، إما يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة ويفرقها على فقراء الحرم. شوف أيسر حاجة من هذه الأمور ويفعلها. بالنسبة لإطعام ستة مساكين، كل مسكين يعني مد أو مدان من الطعام، يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة ويفرقها على فقراء الحرم. هذا المقصود بالفدية. فعندما يقولون مثلا في ترك في فعل محظور من محظورات الإحرام، يقول مثلا عليه دم، هو المقصود بالدم اللي هو إيه؟ صيام أو صدقة أو نسك، كما قال الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا في حق من حلق شعره، قال سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم ثلاثة أيام أو صدقة يعني يطعم ستة مساكين أو نسك يعني يذبح شاة ويفرقها على فقراء الحرم. والراجح في مسألة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أنه لا شيء عليه. الراجح أنه من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أنه لا شيء عليه، ناسيا أو جاهلا أنه ناس أو أنه جاهل، يعني يجهل أن هذا الشيء من المحظورات. وهنا يعني بعض الفقهاء قال هذا يشمل جميع المحظورات بدون استثناء، جميع المحظورات بدون استثناء، حتى الصيد، حتى الصيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقالوا إذن هذا الحكم للمتعمد، وأما الناسي يعني معفو عنه وليس عليه فدية. وكذلك برضو موضوع الجماع يعني في الإحرام، هذا من محظورات الإحرام، معاشرة النساء أو كذا، قالوا لو حصل يعني أن رجلا عاشر امرأة نسيا، وإن كان يعني فقهاء استبعدونه، يعني قلت له هو نسى مثلا هي ما تنسى أو كذا، لكن لو تصور يعني أنه كلاهما نسي أنه محرم أو كذا وحصل هذا الشيء، فبرضو بعض فقهاء الحنابلة قالوا يعني ليس عليه شيء، إذا يعني كان نسيين فليس عليهما شيء، أو كان جاهلين، وذلك يمكن أن يكون يعني يجهلان أن هذا الشيء ممنوع في الإحرام أو كذا. وكذلك يعني هنا يقول الشافعية قالوا أي محظور من محظورات الإحرام فعله ناسيا ما عدا الصيد وحلق الشعر وتقليم الأظافر، فالصيد وحلق الشعر وتقليم الأظافر هذه سواء كان ناسيا أو ذاكرا فعليه الفدية، سواء ناسيا أو ذاكرا فعليه الفدية، أما بقية المحظورات إذا كان ناسيا ليس عليه فدية، هذا عند الشافعي. لكن الراجح أن هذه الأشياء مثلها مثل غيرها، وإذا كان ناسيا أو جاهلا ليس عليه فدية، وهذا قول عن بعض الحنابلة. في الحقيقة يعني وضع تغطية الرأس من ضمن ما يباح للمحرم، يعني ربما يكون الترتيب يعني غير أو وضعها في هذا المكان غير ملائم، يعني لأن الأصل أن تغطية الرأس هي من المحرمات، يعني لا توضع مع المباحات، وإنما توضع مع المحرمات ويقال أو محظورات الإحرام، ويقال يعني أنها من المحظورات، ولكن إذا ارتكبت نسيانا أو جهلا فليس فيها يعني فدية أو كفارة أو كذا، لكن هي في الأصل يعني من المحظورات ليست من المباحات. طيب قال سادسا الحجامة وفقء الدمل ونزع الضرس وقطع العرق، يعني هذه الأشياء مما يباح للمحرم، المحرم يباح له الحجامة، لعلكم تعرفون الحجامة، يكون يعرفها وجراء. نعم يعني عبارة عن فصد أو كذا، يعني يشرف كذا مواضع معينة، في أحيانا تكون في الظهر وأحيانا في مواضع أخرى، يعني خلف العنق أو أسفل العنق، ويشفط يكون لها كاسات كذا مخصوصة وكذا تفرغ من الهواء بطريقة معينة، وتوضع بحيث تمتص الدم الفاسد يعني المتجمع في هذه الأماكن أو كذا. فالحجامة وفقء ومثل الحجامة التبرع بالدم مثلا، وتبرع بدمه أو كذا، تشبه الحجامة يعني أنها برضو تخلص يعني من الدم أو كذا. ونزع الضرس وقطع العرق، إن هذه الأشياء يعني إذا احتاج إليها المحرم فيجوز أن يفعلها وهو محرم، ولا تخل بصحة إحرامه. قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه. الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني يكون الحجامة وسط الرأس، الحجامة وسط الرأس هذا المكان فيه شعر، فلا تتصور الحجامة إلا بحلق شيء من الشعر، فهذا معناه أنه يعني المحرم إذا احتاج إلى الحجامة فيجوز ذلك، حتى لو أحوجه ذلك إلى حلق بعض الشعر أو جزء من الشعر فيجوز ذلك. وهو في الأصل كما ذكرنا موضوع حلق الشعر أنه من محظورات الإحرام، لكن برضو في تفصيلات للفقهاء، يعني ما المقصود بحلق الشعر؟ بعض الفقهاء يقول لك يعني حلق ربع الرأس فصاعدا، يعني مثلا الأحناف يقول لك حلق الرأس معناه يعني حلق ربع الرأس فصاعدا، والإمام مالك يقول إيه حلق يعني ما يحصل به الترفه، ويحصل به الترفه أنه يحلق إيه معظم رأسه، يعني يقول إذا حلق معظم رأسه يعني يحرم عليه ذلك، لكن حلق بعضها مسموح به. وأما الشافعية والحنابلة فيقول لك إيه ثلاث شعرات فصاعدا، يعني ممنوع أن يحلق إيه ثلاث شعرات فصاعدا، حتى إذا حلق شعرة واحدة فيكون عليه صدقة، يعني يتصدق إيه بمد من طعام أو درهم أو كذا، وفي الشعرتين برضو مدان من طعام أو كذا، يعني ثلاثة فصاعدا يكون عليه دم وهكذا. لكن طبعا الحديث هذا أفاد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، فمعناها أنه حلق جزءا من رأسه من أجل الحجامة، فيكون هذا معفوا عنه. نفس الشيء، الحلق والقص نفس الشيء، يعني المحرم ممنوع من حلق الرأس أو قصها طالما هو على إحرام لغاية لما يتحلل، يعني يحلقه عندما يتحلل من الإحرام. قال: وقال مالك: لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل، المحرم لا بأس أن يفقأ الدمل ويربط الجرح ويقطع العرق إذا احتاج. في عرق أحيانا يقطعون عرقا على يعني سبيل المداواة أو العلاج أو يكون مكانه أو كذا، إذا كان هذا يعني كنوع من العلاج أو التداوي أو كذا فيجوز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المحرم ينزع ضفسه ويفقأ القرحة. قال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك. وعن الحسن: فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا، هذا قول الحسن البصري، وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية، وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. أهل الظاهر قالوا الفدية تكون في حلق شعر الرأس، لكن مثلا الحجامة لو كانت مثلا الحجامة في موضع آخر من البدن والموضع هذا فيه شعر واحتاج أن يحلقه، فيقولون لا بأس بحلق هذا عند الظاهر. طبعا كلام الإمام النووي رحمه الله، لأنه الشافعي كما ذكرنا، والشافعي عندهم إيه حلق الشعر الممنوع اللي هو ثلاث شعرات فصاعدا من كذا، فبالتالي يقول لك الحجامة إذا احتاجت إلى قطع شعر، إذا احتاجت لقطع شعر فإيه يكون عليه الفدية، عليه الفدية تجوز الحجامة وعليه الفدية. أما إذا يعني لم تحتج لقطع الشعر فلا فدية فيها أو كذا. لكن الأرجح أنه يعني حتى لو احتاجت لقطع الشعر فلا فدية فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه يعني فدى عن الشعر الذي حلقه أثناء الحجامة. هو طبعا حلق الشعر المحرم يشمل جميع شعر البدن، جميع شعر البدن، حلق الشعر الذي منع منه المحرم يشمل جميع شعر البدن، يعني المحرم لا يجوز أن يحلق لحيته ولا حتى شاربه ولا شعر الإبط، أو مثلا إذا كان هناك شعر على صدره ولا يده ولا كذا، كل هذا ممنوع أن يحلقه أو يزيله وهو محرم. طيب، قال: حك الرأس والجسد. سابعا من المباحات، الأشياء التي تباح للمحرم، حك الرأس والجسد. قال: فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده، قالت: نعم، فليحككه وليشدد. يعني قالت: لا بأس أن يحكه، يعني حتى لو حكه حكا شديدا، تقول عائشة رضي الله عنها لا بأس بهذا. رواه البخاري ومسلم ومالك. وزاد: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. يعني رضي الله عنه، يعني هذا كانت فقيهة يعني رضي الله عنه، وتريد أن تبين لهم أن هذا الشيء يعني لا حرج فيه وليس فيه، لأن الناس يتحرجون منه ويكثر السؤال عنه أحيانا، يعني يكثر السؤال عن الشيء حتى يعني يضجر المفتي يعني من كثرة، مثلا موضوع حك الجسد، حك الجثة، يريد يعني يقطع يعني السؤال يعني ويحسم الأمر وكذا، فيقول لك إن هذا يعني جائز مهما كان نوع الحك فهو جائز. قال وروي مثل ذلك عن ابن عباس وجابر وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي رحمه الله ورضي الله عنه. قال الثامن والتاسع النظر في المرآة وشم الريحان. النظر في المرآة وشم الريحان. قال روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة. من الأشياء التي تباح للمحرم أن يشم الريحان وأن ينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن، كل ذلك إيه لا بأس به. قالوا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان ينظر فيها في المرآة وهو محرم ويتسوق وهو محرم. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن، وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدن. وطبعا إيه ذكر هذه الأشياء لأنه بعض الناس يعني ربما تحرج فيها ويقول لك مثلا إيه الشم الريحان، وهو محرم ممنوع من الطيب، وما شم الريحان هذا إيه الريحان فيه طيب أو كذا، وموضوع برضو الزيت والسمن وكذا ربما يكون لها رائحة مثلا طيبة أو كذا فهل يأكلها ولها رائحة طيبة أو كذا، كل هذا إيه جائز يعني لسه في حرج. قال وكره الأحناف والمالكية المكس في مكان فيه روائح عطرية سواء أقصد شمها أم لم يقصد. بالنسبة للأحناف والمالكية قالوا يكره للمحرم، والمحرم ممنوع من الطيب، فالأحناف والمالكية قالوا يكره للمحرم يجلس مكان إيه فيه طيب يعني يحط روائح يعني فواحة وكذا ويجلس إيه يشم الروائح وكذا، فقالوا يعني يكره للمحرم أن يمكث في مكان فيه إيه فيه روائح يعني عطرية سواء قصد شمها أو لم يقصد، سواء يعني هو متعمد يجلس يروح يجلس عند العطار أو بائع الطيب أو كذا يعني عشان يشم، لكن هو قاصد هذا أو غير قاصد يعني حصل اتفاقا يعني أنه جلس في هذا المكان لمصلحة أخرى وما ما هو جالس خصيصا لأجل أن يشم الرائحة. وعند الحنابلة والشافعية إن قصد حرم عليه وإلا فلا. الحنابلة والشافعية يقول لك لو جلس في مكان فيه يعني طيب ورائحة طيب وهو يشمها إذا يعني تعمد ذلك وقصد يحرم عليه، وإذا لم يقصد فيجوز. وقالت الشافعية ويجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر لأن في المنع من ذلك مشقة ولأن ذلك ليس بطيب مقصود. الشافعية يقولون إيه يجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر بالبخور أو كذا لأن المنع من ذلك فيه مشقة ولأنه ليس بطيب مقصود. لكن على كل حال يعني الصحيح في مسألة يعني شم الطيب الأصل في الأشياء الإباحة، وما ورد يعني اللي ورد نهي المحرم أن يتطيب، وأما مسألة شم الطيب فليس في حرج. وكذلك لأنه يعني ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب في بدنه وليس في ثيابه قبل أن يحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب في بدنه وفي مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم بعدما اغتسل يعني للإحرام، تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الطيب ثم لبس إيه ملابس الإحرام وأحرم، ورائحة الطيب لا تزال موجودة. فلو كان المحرم ممنوعا من شم الطيب أو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أزال يعني كل أثار الطيب من جسده وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الطيب في بدنه ثم لبس ملابس الإحرام وأحرم أو يعني أحرم مباشرة يعني أقصد بعد أن تطيب أحرم، حتى هو يعني لبس ملابس الإحرام أولا ثم طيب رأسه لكن لم يطيب الثوب، طيب رأسه لكن لم يطيب الثوب، الثوب طيب بعد ما لبس ملابس الإحرام ثم طيب رأسه ثم أحرم مباشرة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تطيب ثم أحرم والطيب لا يزال باقيا في جسده وله رائحة، وما منع ذلك يعني، والذين حوله كانوا محرمين يشمون الطيب الذي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ولم يمنعهم مثلا أو يمنعهم من الاقتراب منه أو شم الطيب أو. فالصحيح مسألة شم الطيب ليس فيها مشكلة، ولكن الممنوع أنه يتطيب وهو محرم سواء في بدنه أو في ثيابه. قال والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربة. هذا عند الشافعية يقولون إيه يستحب أن يتوقى الجلوس في المكان الذي يبخر أو يطيب إلا أن يكون في موضع قربة كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر فلا يكره ذلك. ما أرادوا أنهم يمنعوا الجلوس في مكان يطيب أو يجمر أو كذا، طبعا جلسة عند الكعبة والكعبة يعني كانت تجمر بالبخور والطيب وكذا، فقالوا هذا موضع قربة يعني ويتقرب إلى الله بالجلوس عند الكعبة وكذا فلا بأس. قال فلا يستحب تركها لأمر مباح، فلا يستحب أنه يترك يعني إذا جم يطيب الكعبة فيقوم يبتعد عن الكعبة، فقال لا يستحب هذا لا بأس. قال وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه، يجوز للمحرم أن يحمل الطيب يعني هو مع زجاجة العود أو الطيب أو كذا ويحملها المحرم إذا كان معه يعني زجاجة الطيب أو العطر وكذا ويحملها معه في جيبه أو في ثيابه أو في يده أو كذا فلا بأس بهذا، لأن هذا ليس بتطيب وممنوع أن يتطيب، لكن حمل الطيب معه لا يضر. قال العاشر والحادي عشر شد الهميان في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم. من الأشياء التي تباح للمحرم شد الهميان، والهميان اللي هو الحزام، حزام من الجلد يكون فيه فيه جيب يعني فيه جيوب أو كذا تحفظ فيها النقود، حزام من الجلد فيه نقود يعني تحفظ فيها جيوب تحفظ فيها النقود، فيجوز للمحرم أنه يلبس هذا الهميان ويحفظ فيه النقود، وإن كان يعني باب النصيحة يعني لا ينصحون بلبس اللصوص يعني عندهم خبرة فيه أو ما يشوف الحزام هذا وأصلا ما يحمله إلا اللي معاه نقود يعني وشيلة أو ما يشوفوه في يعني يستغلون الزحام وكذا يفتحونه أو يشقونه بموسى وكذا ويأخذون ما فيه بدون أن يشعر المحرم وكذا، فالأحسن أنه لا يشعرهم أنه معه نقود يعني هذا يكون شيء ظاهر يعني. لكن نعم أحسن أحسن طريقة أنه يحط الثياب ويثني عليها الإزار أو كذا أو يكون في شيء يعني حتى هذا برضو بيظهر أثر يعني لو يكون حاجة مربوطة بحبل مثلا كيس مربوط بحبل في عنقه لكن برضو بيشوفوه يعني لهم طرق في سرقتها وكذا. فعلى كل حال يعني إذا يجوز للمحرم أنه يلبس يعني حزاما جلديا يعني أو شيء يعني مربوط في كيس أو كذا يضع فيه نقوده أو كذا فلا بأس، سواء يعني استعمله لحفظ نقوده أو لحفظ نقود غيره أو طبعا الأوراق يكون إذا كان معه أوراق رسمية أو كذا. وكان طبعا نصيحة من الأشياء اللي تضع في الفندق وكذا مش يكون معه مثلا صورة أو كوبي من الباسبور ولا كذا كما يعني يحمل معه الجوازات ولا البطائق ولا البطاقات ولا كذا. قال لبس الخاتم كذلك يباح للمحرم لبس الخاتم، يعني هذا ليس داخلا في المخيط اللي هو ممنوع منه المحرم فيجوز له أن يلبس الخاتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. طيب الثاني عشر من المباحات للمحرم الاكتحال. الاكتحال قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد، وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة. للتداوي لا للزينة، ابن عباس رضي الله عنهما يقول يجوز الكحل للمحرم بس بشرطين، الشرط الأول أن يكون من رمد يعني من مرض يعني على سبيل التداوي يعني محتاجه للتداوي ليس للتزين، والشرط الثاني ألا يكون المادة التي يكتحل بها مادة يعني طيبة الرائحة يعني ما يكون يعني نوع الكحل فيه طيب يعني فما يكون نوع الكحل فيه طيب ولا يكون الاكتحال بدون حاجة إليه للتداوي. نعم نفس حكم الرجل حكم المرأة في هذا. قال الثالث عشر تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك، من الأشياء التي تباح للمحرم أن يستظل بخيمة أو يستظل بسقف أو يستظل بمظلة للشمسية هذه أو كذا. قال عبد الله بن عامر: خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به وهو محرم. والنطع هذا عبارة عن إيه؟ يعني بساط كبير من الجلد، بساط كبير من الجلد، فكان إيه يلقي فوق الشجرة يصبح ظلة يعني، ويستظلون يعني تحتها. طبعا النطع هذا دائما مرتبط في الذهن بالإيه، قل هات النطع نعم قطع الرؤوس وكذا، دائما الخلفاء والأمراء وكذا عندما يقتلون أحدا يأمرون بالنطع فيبسط، لأنه عبارة عن إيه يعني زي الفراش اللي هو تبع الأكل هذا كده يعني، يصاد من الجلد فيفرش يعني يغطي المكان كله عشان إيه يعني الدم يسقط فيه بحيث يحمل ويغسل يعني بعيدا بدون ما يلوث المكان وكده، يؤتى بالسيف والنطع وتقطع ذقنه ويضم يعني بعضه يؤخذ يعني حتى لا يلوث المكان أو كده. لكن بعض له استعمالات أخرى يعني، فعمر الآن كان يحمل معه النطع ليوضع إيه فوق يبسط فوق الشجرة فيستظلون تحته. قال: أخرجه ابن أبي شيبة. قال: وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. أخرجه أحمد ومسلم. فأسامة بن زيد رضي الله عنهما وبلال رضي الله عنه كان أحدهما يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر كان معه ثوب ويحمله يظلل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم استظل بثوب، وكذلك استظل النبي صلى الله عليه وسلم بقبة يعني من جلد الرسول صلى الله عليه وسلم ومحرم أيضا كان معه قبة يعني من قبة خيمة صغيرة كذا من الجلد، وكان يعني يستظل بها في الطريق أو كذا ومحرم يجلس فيها، تضرب له القبة هذه ويجلس فيها ولها سقف، والقبة هذه لها سقف، واستظل بالثوب. فإذا هذا يدل على أن المحرم لا بأس أن يستظل بثوب أو مظلة أو سقف أو كذا، وأن هذا ليس من تغطية الرأس التي نهي عنها المحرم، أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، لكن هذا ليس من تغطية الرأس، هذا ليس من تغطية الرأس. وفي الحقيقة يعني بعض الفقهاء يعني فقهاء الحنابلة قالوا إن المحرم يعني لا يستظل يعني بسقف سقف الخيمة أو سقف السيارة أو كذا، لكن هذا ليس بالصحيح يعني، أو يحمل يعني ثوب يعني ليظلله أو مظلة أو كذا، لكن هذا ليس بالصحيح. وطبعا الذي يعني استقر عليه يعني أمر يعني علماء السنة جميعا هو جواز ذلك للمحرم، المحرم يعني يستظل بالأسقف والمظلات و أسقف السيارات وكذا، أن ذلك لا حرج فيه. بينما يمنع من هذا الشيعة، يعني الشيعة لأنهم الذين يمنعون من هذا، ولعل سفر منكم للحج يجد إيه باصات الشيعة وكذا كلها يشيلون أسقف الباصات ويجعلونها مكشوفة وكذا، ولكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أن المحرم لا بأس أن يستظل بسقف السيارة أو سقف الخيمة أو مظلة أو يحمل يعني ثوب ليظله، وأن هذا ليس من تغطية الرأس، وإنما تغطية الرأس التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تكون يعني بشيء ملاصق للرأس يعني بطاقية أو شيء يعني مفصل يعني على قدر الرأس وملاصق لها يعني كالطاقية أو العمامة أو الغترة أو الشماغ أو نحو ذلك. قال: وقال عطاء: يستظل المحرم من الشمس ويستكن من الريح والمطر. يستظل المحرم من الشمس ويستكن من الريح والمطر. وعن إبراهيم النخعي أن الأسود بن يزيد طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر وهو محرم. والأسود بن يزيد رحمه الله ومن كبار يعني تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من كبار علماء التابعين في الكوفة، ومن أبرز يعني تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإبراهيم النخعي هو تلميذ الأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي نفسه تابعي ولكن هو تلميذ الأسود. فيقول يعني طرح الأسود على رأسه كساء يستكن به من المطر وهو محرم. طيب، قال الخضاب بالحناء من الرابع عشر من الأشياء التي تباح للمحرم، الخضاب بالحناء. قال ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى الاختضاب بالحناء في أي جزء من البدن ما عدا الرأس، ما عدا الرأس يعني لا أي جزء ما عدا الرأس، ممكن إيه خضاب الكفين أو الرجلين أو كذا، لكن إيه لا يخضب الرأس يعني اللي هو خضاب الشعر أو استعمال خضاب في الرأس، هذا عند الحنابلة. وقالت الشافعية يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الإحرام في جميع أجزاء جسده ما عدا اليدين والرجلين، فيحرم خضبهما بغير حاجة، وكذا لا يغطي رأسه بحناء سخينة، هذا عند الشافعية. وطبعا مسألة الخضاب للرجل هو في الأصل يعني الخضاب هذا من يعني من عادات النساء ومن ما تتزين به المرأة، والرجل منهي عن التشبه بالنساء، لكن الرجال يعني كانوا يخطبون لحالات علاجية يعني الرجال في العادة ما كانوا يخطبون بالحناء وكذا إلا على سبيل العلاج أحيانا من بعض الأمراض الجلدية وكذا، كانوا يستعملون الخضاب كعلاج، هذا بالنسبة للرجال. لكن الأصل أن الرجل لا يخطب، من هذا من زينة المرأة، والرجل منهي عن التشبه بالنساء. بالنسبة للشافعية كرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها ذلك، يعني قالوا المرأة المحرمة يكره لها الخضاب بالحناء وإذا كانت معتدة من وفاة زوجها فيحرم عليها الخضاب بالحناء، لأن المعتدة من الوفاة من وفاة زوجها بيكون يلزمها أحكام الإحداد، والإحداد المرأة المحدة بصفة عامة بغض النظر عن كونها محرمة أو غير محرمة، أي امرأة محدة يعني تأخذ أحكام الإحداد اللي هي 4 أشهر و10 أيام بعد وفاة زوجها، فتكون ممنوعة من أشياء تمنع المرأة وقت الإحداد. تمنع أولا من مساحيق التجميل كلها، يعني مساحيق التجميل كلها بما فيها الخضاب والكحل وأي يعني ما يلحق بها من مساحيق يعني التجميل كلها، وتمنع من لبس الحلي، تمنع من لبس الحلي، وتمنع من التطيب، تستعمل طيب، وتمنع من لبس الثياب التي فيها زينة، تمنع من لبس الثياب التي فيها زينة، وتمنع من المبيت في غير بيت زوجها إلا لعذر، يعني إلا يعني تبيت في البيت يعني هذه المدة ولا تخرج إلا يعني إلا لعذر، إلا لعذر. أما في النهار فيباح لها الخروج لحوائجها في النهار، يمكن أنها تخرج في النهار تشتري مثلا أغراضها أو كذا إذا لم يكن لها من يشتري لها، أو تخرج يعني للحاجة، أو إذا كانت تعمل أو كذا ممكن أنها تخرج بالنهار، ولكن بالليل يعني تبيت في البيت وكذا هذه المدة، مدة الإحدى. فهذه أحكام المحدة بصفة عامة، فإذا كانت محرمة فالمحدة يحرم عليها الخضاب سواء كانت محرمة أو غير محرمة، وأما غير المحدة من وفاة زوجها فيكون الخضاب لها مكروها عند الشافعية ومباحا عند الحنابلة كما ذكرنا. نعم. بالنسبة نعم بالنسبة لمسألة المرأة يعني المعتدة من وفاة الزوج إذا كانت حاجة، طبعا إذا كانت ما خرجت من بيتها للحج فلا تخرج لكن الفقهاء تكلموا يعني في من إيه توفي زوجها وهي حاجة يعني وبعد أن أحرمت أو كذا، فقالوا تكمل حجها في هذه الحالة، يعني أن توفي زوجها يعني كان خرجت هي وزوجها مثلا للحج وأن توفي زوجها وهما في الطريق أو بعد أن أحرمت أو كذا، فقالوا تكمل يعني حجها وتأخذ أحكام الإحداد ما عدا مسألة المبيت، يعني مدام هي خلاص كانت في سفر فتكمل. الأحناف والمالكية قالوا لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من البدن سواء كان رجلا أم امرأة، لأنه طيب والمحرم ممنوع من الطيب. بالنسبة للأحناف والمالكية قالوا لا يجوز الحناء لأنها طيب والمحرم ممنوع من الطيب. وعن خولة بنت حكيم عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنه طيب، رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في المعرفة وابن عبد البر في التمييز. طبعا هنا قد يعني يستغرب كيف الحناء طيب مع أن رائحة الحناء يعني الذي شم منكم رائحة الحناء حد يعني رائحة طيبة أو غير طيبة؟ نعم غير طيبة، بعضها له ليس له رائحة وبعض أنواع ربما يكون رائحتها يعني غير طيبة، يعني حتى مش يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها عن الحناء يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه، يعجبه لونه ويكره ريحه ورائحته يعني مش طيب، لكن هو تسمية الطيب قالوا أن إيه يعني على سبيل التشبيه أن الطيب يعني طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، يعني هو طيب يعني مش بمعنى طيب اللي هو معنى ذو الرائحة الطيبة ولكن ذو المنظر الطيب، يعني فهو سمي طيبا على سبيل التشبيه يعني لكن هو ليس من جهة الرائحة ولكن من جهة إيه أن طيب المرأة ما بدا لونه وخفي ريحه، يعني على هذا المفهوم يعني تكون إيه مستحق التجميل لها لون أو كذا وليس لها رائحة تعتبر طيبا يعني على هذا التفسير يعني. أيوة أيوة هذه رائحتها كيف رائحتها؟ رائحتها طيبة؟ نعم أيوة أيوة أيوة تكون مخلوطة بأشياء نعم طبعاً نعم نعم طبعا لا طبعا اخونا يقول ان هل يدخل في التطيب اي استعمال شيء ذو رائحه حتى لو كانت كريهه؟ الجواب كلا يعني ليس للحذرقه، مقصود التطيب هو الشيء الذي له رائحه طيبه، ولذلك يعني تكلموا في موضوع الصابون استعمال الصابون الذي له رائحه عطريه او كما ذكر اخونا يعني ان الحناء الان يعني بدات تصنع يعني وكذا، فما تكون يعني طبيعية من الشجرة حين تكون إيه الحناء مخلوطة بإيه بطيب ومواد عطرية وفي تدخل يعني كيماوي فيها، ممكن يعني الآن ممكن يتحكموا يعني يستخرجوا الأشياء اللي رائحة مش طيبة وحطوا استبدلوها بأشياء لها رائحة طيبة، فإذا كانت كذلك تصبح إيه طيبا إذا أصبحت مضاف إليها مواد عطرية أو كذا تصبح لها حكم الطيب في هذه الحالة. نعم له رائحة بس مش طيبة. نعم لا ليس من المحظور، ناخذ نقول مثلا هناك بعض انواع الصابون لها رائحة نفاذة او قوية او كذا ولكن ليست رائحة طيبة، يعني ما هي رائحة يعني عطر او طيب ولكن رائحة يعني قوية او كذا لكنها ليست رائحة طيب، فهذا يجوز استعماله في هذه الحالة، لكن هناك أنواع أخرى يكون إيه مضاف إليها مواد عطرية، يعني معظم أنواع الصابون يكون مضاف إليها صابون برائحة الورد، صابون برائحة الفل، ورائحة يعني حتى يكون مكتوب عليها يعني مضاف إليها إيه روائح معينة تعطيها رائحة طيبة في اليد إذا استعملت وكذا، فالصابون اللي مضاف إليها روائح مثل العطور وكذا لا يستعمله، ولكن إذا كان صابون له رائحة يعني قوية وكذا ولكن ليست رائحة يعني رائحة عطرية هذا يجوز استعماله. قال الخامس عشر ضرب الخادم للتأديب. من الأشياء التي تباح للمحرم ضرب الخادم للتأديب. قال فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج. والعرج هذا اسم مكان بين مكة والمدينة اسم أحرم أول ما خرج من المدينة من الميقات يعني اللي هو ذو الحليفة. وفي الطريق وهم محرمون وعندما وصلوا إلى هذا الموضع بين مكة والمدينة قالت فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر فقلنا خرجت إيه مع أبيها ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة خرجوا إيه حجاجا في الحج ونزلوا في هذا المكان يستريحون في الطريق والرسول صلى الله عليه وسلم جلس إيه مع عائشة وهي أسماء جلست مع أبيها أبي بكر. قالت وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر رضي الله عنه واحدة. والزمالة هي إيه أدوات المسافر وما يكون معه في السفر أمتعة السفر يعني أمتعة الرسول صلى الله عليه وسلم مسافر يصطحب معه الفراش وخاصة الأسفار قديما يعني كان المسافر لازم يأخذ معه أغراضه التي يحتاج إليها في الطريق وكذا أدوات يحمل فيها الماء أواني للماء أواني للأكل الفراش والأشياء وملابس يعني يحتاجها مثلا بعد ما يتحلل سيلبسها وهكذا. فكانت يعني أمتعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمتعة أبي بكر مع غلام لأبي بكر. فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام فطلع وليس معه بعيره. كان حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة أبي بكر موضوع على بعير واحد وكان معهم غلام خادم وكان هو مسؤول عن هذا البعير. فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام فطلع وليس معه بعير. جاء الغلام وليس معه البعير الذي عليه كل أمتعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمتعة أبي بكر. فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. أبو بكر يسأل الغلام أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعير واحد تضلله. أنا ما معك إلا بعير واحد. شو معك مثلا 100 بعير وواحد ضعف. أنت ما معك إلا واحد يعني مسؤول منه وكذا أضعته. فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا لهذا المحرم ما يصنع. أبو بكر يعني غضبان طبعا ضاعت كل أمتعة السفر وطبعا مشكلة كبيرة يعني أنه كل أغراضهم ويعني طعامهم وشرابهم وفراشهم وملابسهم وأوانيهم وكذا. فأبو بكر يعني طبعا غضب يعني رغم أنه كان حليما ولكن أحيانا يعني الحليم يعني يغضب في مثل هذه المواقف. فجعل أبو بكر طفق يضرب الغلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا لهذا المحرم ما يصنع. فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول انظروا لهذا المحرم ما يصنع ويبتسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والمنذر. فهذا دل على أن مثل هذا الشيء يعني لا يعني لا يخل بالإحرام ولا حرج فيه يعني للمحرم. لا طبعا بالنسبة هنا يعني قال ضرب الخادم للتأديب. فهل غير التأديب يعني يخل بالإحرام أو يعني يحرم على المحرم؟ فالجواب القصد يعني أنه إذا كان للتأديب فيباح للمحرم ولغير المحرم، وإذا كان لغير التأديب ضرب يعني ظلما وعدوانا فهذا حرام على المحرم وعلى غير المحرم. يعني ضرب الخادم لغير التأديب يعني ضرب كمان عدوانا وظلما هذا حرام على المحرم وغير المحرم، وإذا كان للتأديب فهو حلال للمحرم ولغير المحرم. طيب بقي يعني بعض بقي بعض ما يباح للمحرم من المسائل نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. وطبعا نلاحظ يعني ان يعني هو هنا حصر يعني المسائل اللي تكلم عنها اللي هي ما يباح للمحرم. ذكر يعني 17 مسألة 17 شيئا يباح للمحرم، هذا ليس معناه أن ما يباح للمحرم محصوف في هذه الصلاة، الأصل طبعا أن المحرم يباح له ما أباحه الله سبحانه وتعالى، يعني ما عدا محظورات الإحرام، فالأصل أن أي شيء غير محظورات الإحرام فهو مباح، يعني المحرم يباح له أن يأكل ويشرب ويمشي وينام وكذا، وهذه الأشياء ما ذكرت هنا، هو ما ذكر فيما يباح له، ما ذكر الأكل والشرب ولا النوم ولا الجلوس ولا الضحك ولا يعني الأشياء المباحات، يعني لا حصر لها، الأشياء المباحة لا حصر لها، ولكن لماذا هو ذكر يعني فقط 17 مسألة أو كذا؟ الغرض يعني ذكر هذه المسائل هي مسائل يعني إيه؟ يعني مشتبهة، يعني لها إيه؟ ارتباط بمحظورات الإحرام، يعني قد يظن أنها من محظورات الإحرام، يعني المحرم منع من الطيب مثلا، فهناك أشياء إيه تشكل يعني لها ارتباط بالطيب، منع من تغطية الرأس، تيجي إيه أشياء يعني تشتبه مع تغطية الرأس، هل يدخل فيها الاستظلال بشمسية، هل يدخل فيها الاستظلال بالسقف وهكذا، في أشياء يعني لها ارتباط بالمحظورات، يعني وقد يعني محل اشتباه يعني، فلذلك إيه ينصون عليها، وإلا فالأصل يعني فإن ما عدا ذلك هو ما عدا محظورات الإحرام فهو مباح، محظورات الإحرام محصورة في أشياء محددة، يعني أكثر الفقهاء يعدون 9 أشياء أو 9 محظورات أو كذا، وما عداها يكون مباحا للمحرم ولغير المحرم. طب هل هناك سؤال في موضوع درس اليوم؟ تفضل. نعم، الساعة في حكم الخاتم أيضا مما يباح للمحرم، لبس الساعة، نعم جزاك الله خير، هذا مما يباح للمحرم لبس الساعات لا بأس، كذلك المرأة يعني يباح لها لبس الحلي برضو، ما في مشكلة، المرأة المحرمة تلبس يعني أساور وقلائد وسلاسل لا لا حرج. نعم نعم، طبعا بالنسبة لفدية إن شاء الله ما تكلمناش عن محظورات الإحرام، لكن الآية طبعا في حق من إيه حلق رأسه لعذر المرض، لعذر المرض يعني به أذى من رأسه، به يعني قمل أو كذا، يعني قمل والقمل هذا يعني كثير يعني يؤذيه في رأسه، ويحتاج ليتخلص من هذا القمل الذي يؤذيه، يحتاج أن يحلق رأسه ليتخلص مثلا من هذا القمل المؤذي أو أي مرض يعني يشبه ذلك، يحتاج فيه إلى حلق الرأس، وبحيث يحلق رأسه ويغسله وينظفه ويحط يعني شيء يعني يتداوى به أو كذا، ف يعني أمر الله سبحانه وتعالى من حلق رأسه لعذر المرض أو كذا أن يكون عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهل يلحق بهذا الجاهل والناسي؟ الجواب أن الجاهل والناسي غير المتعمد المعذور، فالذي عليه الفدية هو المتعمد سواء كان بعذر أو بغير عذر، لكن الفرق أنه إذا كان بغير عذر فيكون آثما وعليه فدية، إذا كان بعذر فيكون عليه فدية ولكن ليس آثما، يعني إذا تعمد لأجل المرض ولكن هو معذور فيكون عليه فدية وليس عليه إثم، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فليس عليه لا إثم ولا فدية، إذا عنده 3 أقسام، قسم يعني عليه الإثم والفدية اللي هو إيه؟ من تعمد حلق رأسه أو ارتكاب محظور محظورات الإحرام بغير عذر فهذا يأثم عليه الفدية، وفي قسم يعني ليس عليه إثم ولكن عليه فدية، هو الذي تعمد لعذر، تعمد ارتكاب محظور محظورات الإحرام لعذر، فهذا يعني كما ذكرنا يكون عليه إيه؟ الفدية وليس عليه إثم، يعني كذا يعني مثلا محظورات الإحرام مثلا إيه؟ لبس المخيط، الثياب المفصلة يعني على قدر الجسم، طيب لو واحد مثلا يعني فقد الإزار اللي هو يعني يستر به عورته وكذا، وما وجد إلا سراويل إلا بنطلون مثلا، ما في بديل، يعني يلبس بنطلون يمشي عريان، وأنا هو معذور فيلبس بنطلون يعني لعذر، إنه مضطر يعني يضطر مثلا حصل مشكلة والإزار مثلا سقط منه ولا ضاع ولا تشقق وكذا وما في أمامه إلا بنطلون، يعني في هذه الحالة يستر بعضته وكذا مثلا فيلبسه، أو أحيانا يحصل مثلا واحد يوصل للميقات، الميقات مثلا يجي في الطائرة، واحد ما كانش عامل حسابه مثلا يأخذ معاه ملابس الإحرام وكذا، وهو راكب الطائرة وفوجئ أن الميقات في الطائرة وهو معهوش ثياب إحرام ولا معه شيء، ما معه إلا بنطلون اللي هو لابسه. طبعا بالنسبة للرداء اللي هو يستر نصف الأعلى، مش ضروري يستره، ممكن يقلع الفانيلا والقميص وكذا ويبقي الجزء الأعلى مكشوفا، لكن الجزء الأسفل لابد أنه يستره. فإذا ما وجد شيء يعني يصلح أن يستره به إلا سراويل مثلا فيلبسه، ويكون معذورا في هذه الحالة أنه لبس المخيط معذورا وهو محرم، لكن عليه فدية في هذه الحالة، عليه فدية وليس عليه إثم، ليس عليه إثم، ما تعمد يعني بدون عذر، وإنه تعمد لعذر فليس عليه إثم ولكن عليه فدية. وهناك النوع الذي ليس عليه لا فدية ولا إثم، اللي هو ارتكب المحظور جاهلا أو ناسيا، جاهلا أو ناسيا ليس عليه إثم ولا فدية. لكن طبعا بالنسبة للجاهل برضو يعني هو ليس عليه إثم الارتكاب المحظور، لكن ممكن الجاهل مثلا إذا كان هو يعني مهمل يعني ومفرط في التعلم وأمامه الفرصة أنه قبل ما يدخل مثلا في أحكام الحج ويسأل يعني الأساسيات وتعلمها، إذا أهمل فيها فبيكون يعني قد يلحقه إثم إذا كان في نوع من الإهمال والتفريط في تعلم يعني أساسيات الحج قبل أن يدخل فيه. هذا إثم من جهة أخرى، يعني إثم إيه؟ التهاون يعني في تعلم أمر دينه قبل أن يقدم على الحج أو كذا، لكن ليس إثم ارتكاب المحظور، يعني مش إثم ارتكاب المحظور، وما يعني ما تعمد معصية أمر الله في اقتراف هذا المحظور أو كذا. تفضل. نعم، بالنسبة لاستعمال المسبحة في التسبيح، الجواب أن ذلك جائز، يعني ليس فيه حرج إن شاء الله، وورد يعني آثار عن بعض السلف يعني أنهم استعملوا المسبحة في التسبيح، يعني روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، روي عن الحسن البصري، وروي عن بعض السلف يعني أنهم استعملوا المسبحة يعني في التسبيح. فهي من جهة الأفضل، إذا هو السؤال يعني عن الأفضل، هل الأفضل المسبحة أو اليد؟ الأفضل طبعا استعمال اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده ويقول يعني إنهن مستنطقات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على أصابعه ويقول إنهن مستنطقات، يعني يشهدن للإنسان يوم القيامة وينطقن له وكذا. فإذا استعمال الأصابع في التسبيح هذا هو السنة والأفضل، لكن استعمال المسبحة جائز ليس فيه حرج، واستعملها بعض السلف ولكنه يعني ليس هو الأفضل. ما تدخلش في البدع، لا، ما ليست من البدع ولا شيء، يعني ليست من البدع، لأنها يعني مثلها زي يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي المحاضرة بدون ميكروفون مثلا في الرعاية الأول، يلقي المحاضرة يعني تعليم العلم، هذا عمل صالح، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل ميكروفون مثلا في الصلاة، استعمل الميكروفون لا حرج فيه، مثلا المنبر الذي كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، كان مثلا بكيفية معينة لو صار المنبر نوع ثاني من أنواع الخشب ولا مطلي بلون ما كانش مطلي به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بس هذه الكيفية. فكذلك يعني مسألة استعمال المسبحة في التسبيح لا تدخل في دائرة البدع يعني.